في مقام بعده الصلاة التي يأمر فيها الشيخ سعيد شهرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن Thank you. Yeah.